يا أيها الذين نعم يا غالي. لا Thank you. للرجال نصيب مما كسبوا Wow. يا ابو احمد يا باشا سلام يا باشا ايه جمال الحلوة دي يا ابو احمد يا باشا الله يا ابو الحام يا تركاو. ايوه والله يا جمال حلوه كده حضره النبي، حضره النبي يا تركاو يا باشا. لا يبتع لك يا أمر يا سلكاو، أمر يا باشا الله يخبرك، خبرك يا سلكاو. كمان النبي يا ابو محمود يا باشا انا بحبك والله، بحبك يا تلكاو. يستعلك يا باشا والله كمان يا حاج محمد يا سلكاو، كمان كمان يستعلك يا باشا، يستعلك يا حاج محمد يا نوارة. حدث النبي يا باشا أبو أحمد يا باشا يا غالي. you محمد الزنكاوي يا مولانا يا محمد. Thank you.